السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا توقفنا عند كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل، يقول: وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة. وقلنا أن سبحان الله أن الإنسان بيتعرض للثلاث أمور دول في حياته دائما. لو شفنا كده وإحنا بنقرأ هنلاقي أن الإنسان دائما الثلاثة دول هم اللي عاملين له مشكلة في حياته، إما شهوة وإما غضب وإما غفلة. والشهوة دي أحيانا بتكون شهوة حسية، زي شهوة المال، شهوة الشرب، شهوة النساء أو شهوة الرجال بالنسبة للنساء. فالشهوة دي حسية. في شهوة معنوية؟ نعم، في شهوة معنوية. زي إيه الشهوة المعنوية؟ إنسان عنده، يعني نسأل الله العفو والعافية، مريض بحب الصدارة، بيعشق هذا الأمر، بيصحى وينام ويفكر إزاي يشتهر، إزاي يكون مشهور، إزاي يكون كذا، عنده الموضوع ده عشق، وبيتعامل مع الموضوع ده بطريقة. وطبعا يعني نتكلم في النقطة دي، مش معنى كده أن المشاهير فيهم مشكلة. في فرق بين طلب الشهرة وفي فرق بين أنك يعني وضعت في هذا الأمر، يعني لأن برضو ناحية تانية في ناس عندها مرض من الخوف والفوبيا من أمراض القلوب، وده منتشر برضو جامد. يعني أحيانا بتكون في بيئة تربوية بتوصلك لمرحلة أنك لو مجرد واحد أثنى عليك أنت اتدمرت كده خلاص. لو قالوا ما شاء الله الدرس النهاردة كان كويس، أو ما شاء الله إحنا بنستفيد منك، يبقى انت بتحب الشهرة، يبقى انت كذا. في ناس للأسف الشديد بيتعاملوا مع الموضوع دوت بالطريقة دي. قد يعتريك في محاضرة او اتنين او تلاتة هذا الشعور، ماشي، لكن ان يكون على طول الخط فهذا الامر محتاج مراجعة. فقد يقول: وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة وابتلاه بعدوه. يبقى اذا احنا عندنا بلاء ثلاثي، ثم بلاء الخارجي وهو العدو بعدوه إبليس لا يفتر عنه. النقطة دي ضرورية جدا، كلمة لا يفتر عنه. أحيانا بيكون في مشاكل بين أي اتنين، زوج وزوجة، بين أخين، بين أختين، بين أم وبنتها، هي قالت وهو اللي قال، لأ ده هي اللي قالت وهو اللي قال. وبعدين غالبا في أثناء النقاشات والنزاع بيغيب عند الناس حضور، أو إن من الأسباب وجود الشيطان. يا جماعة أنت ما تنساش إن في شيطان. الشيطان ده حبيب قلبي ده مترصد ليك، لا يفتر عنك. عشان كده احيانا بعض الكلمات ممكن تدمرك، او ممكن يعني الشيطان الكلمه نفسها كويسه تعدي في سياق صحي. يعني مثلا دخل البيت فبيقول لي: السلام عليكم ورحمه الله، هي بتقول له ايه؟ وعليكم السلام. فيجي السلام دي طلع كده في مد للالف اللي بعد اللام دي مش مظبوطه، فيجي الشيطان يقول له ايه؟ لا لا لا، الموضوع كده دخل في حتة غلط خالص، ده في تقطيم في الكلام. لا، وبعدين انت لو خدت بالك ان في الصوت ارتفع، هو انت بترد عليا؟ انت مش بتردي ليه كويس؟ بقول لك ايه، الشيطان يروح لها برضو اللي هو بقول لي بقى، يعني هو كان قاعد مستمتع وشفت الصور اللي حطها على الصفحة وهو بيقول يشعر بالسعادة وهو مع أحلى صحبة. هو بقى خلص المتعة وخلص الصحبة بتاعته والخرجة وجاي يخلص عليكم. هي طبعا زعلانه مع والدتها، زعلانه مع اي حد، فايه قلب بقى ايه الكلام ده. فتروح رد عليه تقول له انت جاي مستمتع ومبسوط ومش عارف ايه والكلام ده كله، يجي الشيطان يستلمه يقول لك انا قلت لك من المره اللي فاتت دي لو ما كانتش اتادبت ان انت سبتها، انت سمعت غلطت لما سمعت كلام اخوها لما قال لك معلش وبتاع وما تقصدش والكلام ده، دي كانت لازم تتنكد عليها. المهم خلاصة الحوار ده ايه؟ ان هي هبت عند والدها النهاردة بس خلاص، ويجي ياخدها الساعة 2 بالليل. هتيجي انت تقول لهم هو ايه اللي حصل؟ هما الاتنين يبقى مكسوفين يقولوا لك ايه اللي حصل. يعني مرة كان في مشكلة على الطلاق، فبتقول لهم ايه المشكلة؟ فبلاش يعني وبتاع. والله حاجة تافهة. ايوة يا حبيب قلبي ايه هي المشكلة؟ عارفين ايه المشكلة؟ المشكلة بدأت اعملي كوباية شاي، مش فاضية دلوقتي. يعني مش فاضية دلوقتي؟ سيب اللي في ديك واعمل. لا انت ما تتدخلش في، بقولك انا مش فاضي انا عندي كذا. لا بدأنا بيه بكوباية شاي. ما هو الشيطان يا جماعة، بص هو الشيطان مش فارق معاه هنبدأ منين، هو رسم الخطة واحنا رايحين لها. ففي اوقات لازم ننتبه ان الحاجات الصغيرة الشيطان بيعملها زي نقطة الحبر ممكن تتمدد، فالباب ده ضروري انكم تاخدوا بالكم منه. في احيانا بتعمل انت موقف، هذا الموقف فعلا انت ما قصدت منه شيئا سيئا ولا يفهم منه كده، لكن لو انتشر في الناس والناس بدأت تفهمه بالطريقة دي انت لازم تصحح الأمر ده. لو فعلا حضرتك بتراعي القلوب ومستحضر ان هناك شيطان مثلا منتشر جدا عندكم، ان انا مثلا تأخرت عشان اعمل كذا وكذا وكذا، مثلا عشان ارخم على بعض الناس يعني، او اشد شوية موقف من اداب طلب العلم، او انا منتشر والكلام ده كله بيقوله وكان ما حصلتش، فانت لازم تبرأ هذا الامر على قدر بقدر الامكان. لازم واحد خد موقف معين فالناس ترجمته، عشان كده كيف وقد قيل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي بيقول له يا رسول الله انا اتجوزت واحده، طلعت لي واحده من الوسط كده بتقول لي على فكره انا ارضعتها وارضعتك، وهي كانت اصلا ارضعتني، قصدي بيقول بتقول له ان انا ارضعت ايه، فبيقول له يا رسول الله حصل كذا، وراح له المدينه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، قال له فارقها والله ما ارضعت يا رسول الله، انا عارف ان هي مش ارضعتها. فالنبي يقول له ايه كيف وقد قيل، طب هي دلوقتي اصل انت تعرف ازاي انت كنت صغير ودلوقتي هم بيقولوا، طب انت هتعمل ايه ساعتها؟ فانت لازم تراعي هذا الامر، لان في حاجات ما ينفعش تغامر بيها. لا حتى لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، طب هو محمد بيقتل اصحابه صلى الله عليه وسلم؟ هل محمد يقتل اصحابه؟ ابدا. لكن لما هيقتل المنافقين، لما واحد قال له يا رسول الله دعني ان اضرب عنق ابن ابي سلول، عبد الله ابن ابي سلول، فهو قال له لا احنا لو قتلنا ابن ابي سلول الناس هتقول ايه؟ محدش يروح يا جماعه، ده في اخ اسلم معاه مش عارف عمل ايه، عمل غلطه عاديه خالص، مش عارف حط التمر على العنب ولا المهم يعني عمل حاجه كده وهم بياكلوا ولا بتاع، وكل واحد بقى هيفتي لك فتوى، واحد يقول لك ايه صلى السنه غلط، واحد يقول لك اصل دخل ونقط من الوضوء في المسجد، وكل واحد بقى هيملى الايه تكمله القصه من عنده. فلكن النهايه ان محمد يقتل اصحابه. فكره انك تراعي ان الشيطان موجود دي ضروريه جدا جدا جدا. عم يدخل يعاتب ابنه فتقول له يا حاج وانت بتتكلم معاه راعي ان ابنك، اول حاجه النصيحه نفسها ثقيله فلا تثقلها اكثر باسلوبك، ثم راعي ان في حاجه اسمها شيطان ينزغ قاعد مال ينزغ يقول له ايه ده، هو يعني ما مش واخد باله انك انت عندك 15 سنه حبيب قلبي، هو في حد عنده 15 سنه بتاخد منه الموبايل؟ والله هزلت يعني، تعرف انت تعرف في واحد زيك في الشارع اللي وراك لما اتخذ منه الموبايل سمعوا صرخة الحبلة ووقف لوالده وبتاعه والكلام ده كله، والموضوع اتقلب داحس والغبراء. فالباب ده ضروري ان احنا ننتبه ليه. مرة كان فيه كنت أنا حاضر يعني لقاء متوتر شوية كده، وفي أخ مشدود خالص ومشدود بطريقة صعبة، فأحد الإخوة اللي ربنا سبحانه وتعالى حباهم بهدوء، واحد منهم بيبص له بيقول له انت شايف ايه؟ قال له انا شايف ان انتوا الاثنين تستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو راح مستعيذ بالله من الشيطان، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، غيروا اماكنكم يا جماعه واستعيذوا بالله. سبحان الله، واحد منهم بيقول انا اول ما استعذت بالله من الشيطان الرجيم بيقول انا حسيت ان كان في حاجه ضغط عليا وهديت. هو الاخ عمل ايه؟ هو ده مش حل المشكله، لسه هنتكلم بقى في المشكله، بس في فرق وانا بتكلم معاكي. يعني في بعض الاخوات بتبقى داخله بتبقى تقريبا معاها يعني الديناميت، الكبريت الاحمر خلاص بقى، يعني معاها حاجه كده هتبهدل الدنيا كلها، زوجي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا خلاص انا هموته النهارده، وانا جبت الكياس وجبت السكاكين وجبت كل حاجه ومش عارف مين، وجبت ناس من اجراهم هم. فتقول لها طب نصلي المغرب الاول عشان حتى يعني نقتله على وضوء. فمجرد ما تصلي هي وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتستعيذ، تبدأ تقول له ايه اللي حصل؟ تقول والله تعبني ونفسي حد يكلمه كده ويهدي. لا موضوع هدي. فعشان كده ضروري ناخد بالنا من جملة لا يفتر عنه، لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معه. الكلمة دي ضرورية جدا جدا. يعني الكلمة دي فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه. ضربت المثال ده قريبا، أنا واحد من الناس يعني موضوع الطعام وموضوع شهوة الطعام والكلام ده كله يعني يعني ليس ممن يرغب بالطعام. يعني ما فيش واحد يقول لي وهنعزمك عزومة، يعني انت كده مش يعني مش بتغريني يعني ما تقول لي الكلام دوت. يعني في حد من اخواتي من احد اخواننا يعني يقول لي كلمة جميلة جدا، بيقول انا ما خافش من اي فتنة الا فتنة الطعام. يعني واحد قال لي بص احنا هنعمل لك كذا بس بهدوء كده، احكي لي بقى اللي حصل. يقول لي احكي له اللي حصل واللي هيحصل، يقول لي ما لا استطيع. فيقول ابن القيم فهو يدخل عليه من الابواب التي هي من نفسه وطبعه فتميل نفسه معها. ففي واحد هو بيعشق الاكل، فيجي الشيطان بالله عليك وهو بيصلي، الشيطان هيجي يقول له ايه؟ يكلمه على اللبس، هو اصلا بيلبس لبس صعب جدا وحاجه يعني كرب، مش شغله خالص اللبس. فيقول له ايه بقى؟ يقول له يا سلام على الملوخية بتاعت مش عارف مين عم تنزل كده، والبصل ينزل عليها، ولا التوم ويعمل التش. هو بقى مع التش ده والتش دي طول اللي الصلاة قاعدة مالي التش في دماغه. فيلاقي في الاخر خالص وهو بيخلص الصلاة يلاقي الشيطان بقى ايه مرة واحدة كده تلاقي الوشوشة ديت ايه عدت بقى خلاص. يجي انسان يفوق ايه اللي حصل؟ لا ما فيش، هو دخلك من باب معين. واحدة تانية عندها باب الاحتقان والحسد، وهم وعلى فكرة هم غيروا وعملوا المناصب ديت ودخلوا الاخت فلانة مكاني عشان هم ياخدوا مني بناتي وياخدوا مني الحلقة وياخدوا مني مش عارف ايه والقصص اللي الهندية دي. فتيجي اول ما تصلي بصي انت ممكن تعملي ايه؟ انت تقدمي تقرير بطريقه معينه وهي في الركوع، وانت ممكن تعملي وقفات مع اواخر الاعراف، وبعدين انت ممكن تديهم دوره في الخشوع في الصلاه وازاي هم يجددوا في الصلاه. انت اصلا متمكنه جدا من الايه من الخشوع، شوفي حتى انت شفت الخشوع بتاعك يلا نسلم بقى عشان نلحق نعمل الدوره عشان هم يقتنعوا بيكي فيرجعوكي تاني. فشوف هو الشيطان بيجروا منين؟ من القصة دي، يجيله من الحتة اللي هو مشغول بيها. واحد مشغول بالسيارات والموبايلات وعنده السيارات دي مشغول بيها ليل نهار، يجي يصلي الله أكبر فيسمع أي عربية، هي دي تقريبا دي تويوتا 2019، لا لا لا لا دي مش تويوتا، الله أكبر، يمشي ورا الشيخ وبعدين في عربية تانية ومش عارف ايه، مرة واحدة كده يلاقي الشيخ بدل ما يقول السلام عليكم احذر السيارة ترجع إلى الخلف. فحاجات كتير بقى ايه بيلاقي نفسه داخل فيها. طب وايه اللي بيحصل؟ الشيطان بيدخل لكل واحد من الباب بتاعه، يعني ايا كان بقى الباب بتاعك، الباب لو انت بتحب الفيران البيضة هيخش لك منها. فما يعني الموضوع هو مش فارق معاه، هو اهم حاجة يطلعك بره فكرة الخشوع. فهو يدخل عليه من الابواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لانه يدخل عليها بما تحب. ما هو مش هيجي يقول لك ايه، زي ما انا بضرب المثال مع نفسي كده، مش هيجي يقول لي بقى يا سلام على الملوخيه والطش، او ده طش ولا ما طشش، انا مش فارق معايا القصه كلها على بعضها، انا اصلا مش عاوز اكل. فمش هيخش لك من حاجه انت كارهها، هيخش لك من حاجه انت بتحبها، لانه يدخل عليه بما تحب. بما تحب يعني بيبقى انت مشغول بيه، مش شرط انك بتحب، يعني انت بتحب امراض القلوب وكده، لا بس انت يعني سرحان فيها. شوف، فيتفق هو ده اللي هو مين؟ الشيطان، ونفسه وهواه، هواه بقى اللي واقع في الشهوة والغضب والغفلة. فيبقى فيه ثلاثة اتفقوا على العبد. طب بالله عليكم يروح فين بقى؟ ثلاثة مسلطون آمرون، كله ماسك ضرب ضرب ضرب، مفيش حد بيشتم، كله بيضرب. فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة من قادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأينما يمموا. ليه؟ لأن اتأثرت خلاص، يقول لك ادعيله وادعيله، إيده خلاص ورجله خلاص وكده. وزيك يا جماعة دايما أصحاب الذنوب ما تتعاملوش معاهم إن هم ناس خلاص لا رجع، ده مدمن مخدرات، ده مدمن سجاير، ده مدمن مشاهدات غلط، ده مش عارف ايه. ما تتعاملش بالطريقه ديت، انت تعامل ان الراجل ده الويندوز عنده ضرب. فحاول بقدر الامكان تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتحاول بقدر الامكان انك تقنعه وتطلعه في حاله نفسيه كويسه، ولا تنظروا لهم على انكم يعني ايه يعني حاجة، لا لا، انظروا ليهم بعين الرحمة. لا تعينوا الشيطان على أخيكم، معنى كده أن أنا ما شوفش المنكر والكلام ده، لا تشوفه، لكن ضروري أنك تكون عندك هذا الرقي، أن دايما مشغول بإنقاذ الناس لا بالشماتة في الناس، تبقى مشغول بتعليم الناس لا بالتعليم على الناس. لان في واحد يجي يقعد مع حد كده يقول له عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، يعني طب وبعدين؟ فدايما افتحوا للناس ابواب، افتحوا للناس الابواب، قولوا لهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وغدراتي وفجراتي وغدراتك وفجراتك، خاصه مع مين يا جماعه؟ من الناس اللي بتبقى حاطه رجل الناحيه دي وبتقع في الناحيه الثانيه. يعني في واحدة بتحفظ قرآن وبتكلم ولاد كل شوية وتعيط وترجع تاني وتعيط وترجع تاني وهكذا. الأخت اللي بالصورة دي مفترض انت تاخد بالك ان المشكلة معاها. لا انا مش هلتمس له 70 عذر، يعني بعض الافاضل بيقول التمس 70 عذر، التمس 70 عذر هو كذا، لا انا يعني افتح 70 بابا له للأوبة والعودة، خاصة الناس اللي هي بتكون فعلا فيها خير. واحدة بتحفظ قرآن، واحدة بتبر والدتها، واحدة قاعدة ما تبكي طول الليل بسبب الغلط اللي هي وقعت فيه، واحد قاعد متضايق جدا من الخطأ اللي هو عمله ومشارك في الخير والكلام ده. اللي زي دول يا جماعة بكل ما أتيت من قوة اسنده ودعمه وافتح له باب الرجاء، ولقيته يجي من باب الخوف خوفه بالله سبحانه وتعالى. لكن فكرة انك ترفع يدك منه ولا او ما فيش امل، لا، لانه هو على خير كثير ولا تدري. وسبحان الله، والقصة مشهورة جدا من احد السلف لما كان بيقول يعني اتركوا لي بابا لعلي ألج منه اليه، يعني سبحان الله سارق وكل حاجة وصايم. سرق الفلوس وراجل راح يحج، خدوا منه فلوسه هو وزوجته وخدوا كل حاجة يعني وبتاع، وخدوا الطعام بتاعهم. فالحرامية قعدوا بقى ياكلوا، لما جم ياكلوا طبعا انتوا عارفين ان دايما في قيم بتكون عند ايه، حتى منها قيمة العدل. على فكرة قيمة العدل دي موجودة عند الكل، قيمة العدل ديت بلاش كلمة موجودة عند الكل عفوا، محبوبة لدى الكل. قيمة العدل محبوبة، وان الظلم مبغوض في كل الفطر، حتى عند السراق، حتى عند السراق. ايه الدليل على الكلام ده؟ لو في مجموعة من الحرامية سرقوا كنز، سرقوا ذهب، وهم قاعدين بيوزعوا بينهم من بعض، ممكن يتخانقوا. طب يتخانقوا ليه؟ لانهم حاسين انه ايه، ان في واحد منهم ظالم فلان، يقول له ادي بشله، انت مش بتديله ليه؟ حرام عليك يا اخي، ده عرض نفسه لضرب النار، وده انه واقف ده ادى ظهره للباب، بقى بشله ده ياخد العقد ده بس. فهو شايف ان ايه، ان صاحبه ده اتزلق، اللي هو ايه، ان قيمه العدل ما كانتش في توزيع المسروق. وصلت الفكره؟ فحتى هؤلاء بيكون عندهم يعني بعض الأشياء كده. المهم صاحبنا ده بدأ الشباب يأكلوا وهو ما بيأكلش، فلما سألوه قال لهم إني صائم. الرجل اللي سرق منه المال فبيقول له إيه، بيقول له تسرق المال وتصوم؟ فقال له الكلمة العميقة بقى، قال له دع لي بابا لعلي ألج منه إليه، يعني اترك لي باب، ايه المشكلة ان انا اكون مبتلى بالسرقة وفتح لي في باب الصيام، لعل الباب ده ياخدني. وبعد فترة لقاه في الحج وقد تاب الله عليه وحسنت توبته. سبحان الله. فالمعنى ده ضروري ان يكون احنا دايما عندنا مش باب، تروح تدخل على اختها تلاقيها مثلا ماسكة الموبايل وقاعدة بتتفرج على حاجة ولا بتتكلم حد والكلام ده كله. أنا ما بقى محدش يطلع من الكلام ده يا جماعة بيقولي لأنا لا أنكر ولا لأنا أنصح، لا هنصحها وأعمل والكلام ده، بس بلاش قلبك يقولي والله لا يرجى برئك. يا جماعة خافوا خافوا خافوا خافوا من حديث والله لا يغفر الله لك، لأن كتير منا بنقولها بقلبنا حتى لو مش نطقنا بلساننا. الاتنين اللي كانوا أخوات وكل واحد شوية يقول له يا ابني صلي، يا ابني توب، يا ابني كذا، يا ابني كذا، يا ابني توب، يا ابني يا ابني. سبحان الله. في يوم من الأيام قال له إيه، قال له والله، بيقول له يعني أنت أجعلك الله علي رقيبة؟ قال له والله لا يغفر الله لك. إلى الله، بسم الله، أنا الشيخ وطلعت الكرنية خلاص، والنتيجة طلعت. فده أمر مرعب، إن أحيانا الممارسات كأنها بتقول المعنى ده. وسبحان الله، يعني الواحد مش هيقول تجربتنا، يعني لأن الواحد ملوش تاريخ في الدعوة وتجربة نقدر نقول عليها تجربة، بس هنقول الوقت البسيط اللي الواحد اشتغل فيه واحتك بيه بالناس للدعوة. ما رأيت إنسانا احتقر عاصيا إلا ويعني اتزل في معصية أسوأ بكثير مما احتقروا فيها. سبحان الله، لا يكاد. سبحان الله، ممكن مش شرط زيها كمان، يعني لا، ممكن يكون يقع في معصية سيئة جدا قلبية، يلاقي نفسه مثلا بيحسد ناس أصغر منه بعشرين تلاتين سنة مثلا، بقى عنده مرض تعلق بالدنيا رهيب، بس لازم يحصل له حاجة كده عشان يفوق. نسأل الله العفو والعافية. فهنا يقول ابن القيم فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وكيف وأينما يمموا. قال هذا مقتضى حال العبد. سبحان الله. طيب احنا مع الشيطان هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنعمل ايه مع الشيطان؟ قال فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به. دلوقتي هنتكلم، عندنا شيطان وعندنا نفس وعندنا هوى، فبيقول لنا ايه في الشيطان؟ قال اقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به ان اعانه بجند اخر. يعني بصوا يا جماعة، الذي مكن الشيطان القاعدة دي في التزكية مريحة. الذي مكن الشيطان من الوسوسة مكنك وحصنك بأشياء إن أردت أن تتحصن بها يوفقك الله سبحانه وتعالى. فهو الذي مكنه مكنك إنك تحمي نفسك منه. فهو قال لك نعم هو يوسوس ولكن هو يرجم بالذكر. المعنى ده مهم قوي، عشان مش كل شوية تقول أصل الشيطان وأصل أنا مش عارف إيه. وكما كنت مرة بتكلم امبارح بتكلم مع شاب كده في أولى ثانوي، فيقول لي كله من شوشه، كله من شوشه والوسوسة بتاعته. هو بيوسوس بس انت فين؟ فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله. ثم بدأ يتكلم على النفس وقال وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة. فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو الغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. دي الخطيرة بقى، الجملة دي خطيرة أوي، لو معكم في سفوري ظللوها بقى في الكتاب. وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، كان لا يحسن أن يعصي الله. ليه في كتب السلف يقول لك ان فلان كان لا يحسن ان يعصي الله؟ ما بعرفش ازاي انتوا بتعملوها ازاي دي. والله يا جماعه في ناس تسمعهم وهم بيتكلموا عن الحشيش مثلا ولا المخدرات ولا الحاجات دي، وهم بيجيبوها تحس ان بيجيبوها من الحنفيه سهوله رهيبه. وفي ناس تانية يعني يقول لك الحشيش ياه، فاكر ان الحشيش ده حاجة كده بتيجي من كوكب بلوتو، حاجة يعني صعبة قوي ان الانسان يجيبها. فسبحان من عسر عليك المعصية. فربما انقهرت احداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه ابدا، فممكن النفس الامارة خلاص تتقهر تماما، وفي الامارة بالسوء، وفي نفس ممكن تكون المطمئنة هي اللي بتتقهر تماما. ومثلكم إن شاء الله لن يكون في الأولى، وإلا لو كانت انقهرت تماما ما حضر مثل هذه اللقاءات أو سمع هذا الدرس. وجعل له مقابل الهوى الحامل وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا. سبحان الله، نورا وبصيرة يعني. وطبعا النور لازم تبقى عارف بيجي منين، والبصيرة بتيجي منين. يعني القرآن نور، القرآن الذي تقرأه بأنفاس روحك لا الذي تقرأه ببصرك، القرآن الذي يخالط لسانك فيه قلب، يخلط يكون فيه خلطة بين القلب والروح والعقل واللسان، هو ده القرآن نور. الصلاة، صلاة الفجر نور. سبحان الله، الواحد حتى وقت الفجر يا جماعة، سبحان يعني من فاتته صلاة الفجر ذبح يومه بلا سكين، يوم الذبح، نسأل الله العفو والعافية. وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا. في ناس تيجي تستشيرهم تلاقي استشارتهم نور. طب احنا محتاجين النور كل يوم ولا يوم ويوم، ولا في القرارات فقط؟ محتاجين النور والبصيرة والعقل كل يوم ولا في القرارات فقط؟ انت كل يوم محتاج ان ربنا يوفقك كل قرار. ان زوجك مثلا يقول لك اعمل لنا الافطار دلوقتي، وانك تاخد قرار تعمله ولا ما تعملوش ولا تاخره، انت محتاج بصيرة. محتاج بصيرة. لو قلت له معلش ده وقت الاذكار ومش فاضية، يمكن الكلام ده يثيره لان هو تعبان ومريض وبياخد دواء وانت عارفه، فممكن الكلام ده يتضايق منه. يعني فسبحان الله انت محتاج في كل صغيره وكبيره في حياتك، حتى فتحه الباب قفله الباب محتاج توفيق. ليه؟ لانك ممكن تفتح الباب يجي هوا يتعب البنت تمرض، ندخل في متاهات. وممكن ده انك قافل الباب مفيش هوا بيخش، العيال برضو يتعبوا من الخنقه. فسبحان الله كل صغيره وكبيره انت محتاج فيها التوفيق. عشان كده دايما تدعي الله سبحانه، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك البصيره، يرزقك التوفيق. فيقول: وجعل له مقابل الهوى نورا وبصيره وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. ومما يساعدك جدا في هذا الباب انك تكون ليك ناصح تثق في نصحه وفي ديانته وعقله. كنت اتناقش مع بعض الاهل الفضل فبيتناقش معايا، فبعد ما خلص خالص النقاش فقال لي كلمة، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي انا تفهمت وجهة نظرك وهي وجهة نظر لكن مختلفة مع وجهة نظري. فقلت له طيب نبعد بقى النقطة دي خالص اللي احنا كنا بنتكلم فيها، انا هنصحك نصيحة لله. النصيحة دي انتبه ليها لانها دقيقة ان شاء الله تنفعك. قلت له لازم يكون في حياتك ناس إذا استنصحتهم تسمع نصيحتهم ليست من باب وجهة نظر. أولا كلمة وجهة نظر دي جملة مستفزة، يعني واحد بيقول لك إيه، بتقول له أنت إيه رأيك نعمل كذا ولا كذا، فتقول له كذا، يقول لك جزاكم الله خيرا، هي دي وجهة نظرك. ما أكيد دي وجهة نظر يا حبيب قلبي، أمال هقول لك مثلا وجهة نظر الجيران؟ طب دي وجهة نظر أنت، لكن هي جملة يعني عم عاوز انا اسيب كلامك اقول لك دي وجهة نظرك واحنا لينا وجهة نظر تانية. طيب زوجها بيقول لها كذا، بتقول له دي وجهة نظرك ودي انا ليا وجهة نظر تاني. المربي بيقول للمتربي كلمة، فالمتربي يقول له دي وجهة نظر حضرتك. طب المتربي بيقول للمربي عاوزين نغير الموعد، يقول له دي وجهة نظرك بس انا، يبقى الحياة مش هتتغير. واخدين بالكم؟ لو دخل الترس ده، الفيروس ده لو دخل دماغك وتمدد، لن يكون لك ناصح، لن يكون لك ناصح أبدا. وأخطر شيء سيتمر عليه في حياتك أن تفقد الناصح. هل معنى كلامي الآن اللي أنا بقولك أي حد تستشيره أو أي مربي أو أي حد أو كل كلامهم توافق؟ لا، لكن لازم يكون عندك عقلية القبول. يمكن أنا ضربت مثل بأحد الإخوة، يمكن والدته تكون حاضرة دلوقتي ربنا يحفظهم جميعا، كتب مرة بوست، يعني البوست بتاعه ده يعني خلاف الأولى، يعني خلينا أكون يعني متلطف شوية، هو خلاف الأولى وليس مثله أن يتلبس بمثل هذه الأمور. فتواصلت معه على الخاص، وأنا قليل أن أتابع إخواتي في الفيس، كل زمايلي معظمهم يعني ممن أعرفهم معرفة لصيقة أعمل لهم أنفلو مع عدم متابعة. ليه؟ لأن هذا قدم أحد أسباب التوتر. ممكن تكون قاعد معاه فهو يكتب بوست عادي جدا فأنت تقول ده يقصدني. فالحاجات دي انتفعت بها جدا، يعني من آلية الاستفادة أن أنا لا أتابعهم فحتى لا يساء الظن في مثل هذه الأمور. يعني المهم، فواحد خد البوست بتاع أخونا الطيب ده وبعته لي، قال لي فلان كاتب كذا. فأنا بعت لي، تواصلت معه الخاص، قلت له أنا قرأت البوست بتاعك كذا كذا كذا وأنا عارف قصدك إن شاء الله، لكن أنا أراه إن ده ممكن يكون خلاف الأول عشان 1 2 3 4. بعد دقيقة قال لي أنا مسحته وانا ما كنتش مقتنع بوجهة نظر حضرتك 100%، لكن مسحته حتى احافظ على ان يكون لي ناصحا. هو أصغر مني ب9 سنوات، أجللت جدا جدا عقله. بغض النظر الموضوع بسيط جدا، بس إن يكون المعنى ده هو محافظ عليه، يقول لي أنا شلته بس عشان ما أخسرش نصحك، وده معنى عالي جدا. ليه بقى يا جماعة؟ لأن النهاردة أنا والد عم بقول لابني مرة واثنين وعشرة وبعدين ما لقوش بيسمع الكلام، أنا سأزهد في نصيحته. نفس الكلام في حد يجي يستشيرك ويضيع وقتك مرة واثنين وثلاثة ويستشيرك 20 مرة، كل مرة يعمل اللي هو عاوزه وما بيعملش كلامك، ده ما يعني ده ما يضايقنيش، خلاص هو وشأنه. لكن ليه تعطلني؟ طالما كده كده كلامي لا وزن له عندك، لماذا تعطلني؟ ابحث عن من له وزن لديك. المعنى ده مهم قوي. يعني لو انت النهاردة بتستشيرني 20 مرة وعملت مثلا 12-13 و8-7 ما فيش مشكلة، لكن على طول الخط بتعمل في الاخر خلاص كده لا، فخطر كلمتي وجهة النظر وجهة النظر. فمما يساعدكم على الهوى، لان طبيعة الانسان، طبيعة الانسان يا جماعة، الشاطبي اللي في كتاب المقاصد بتاعه ليه لفتة نفيسة جدا جدا جدا وعبقرية. مضمونها ايه؟ بيقول الآن أنت واحد بتنظر في مسألة شرعية، بقول وتساوت الأدلة أمامك تماما تماما ومش معاك مرجح خالص، أعمل إيه؟ فراح مديك حاجة كده، يعني اداك مفتاح سحري، مفتاح شاطبي. إيه بقى المفتاح؟ قال لك شوف هواك فين وخد القول التاني. طب ليه؟ قال لك عشان آية مش عارف بقى كان جاب آية النازعات ونهى النفس عن الهوى ولا آية تانية، بس كانت آية خلاصتها برضو إيه، بتؤكد على إن اللي هينجو اللي ضد هواه وإن الشريعة ضد الهوى. يا سلام، ما لا أذكر يعني ونهى النفس عن الهوى ولا آية تانية، لكن المهم يعني كانت آية ده معناها يعني. فالمعنى ده عالي قوي قوي قوي. فمما يساعدك انك تتركها فين؟ في دائرة النصح. لكن احيانا يا جماعة احنا بنسأل الناس وبنطلب نصيحة الناس اللي تأيدنا مش اللي توجهنا. يعني انا كمحمد عاوز اعمل حاجة، خلاص بسأل مين؟ لو سألت 10، لو سألت انا 10، 10 دول 9 منهم قالوا لي انت غلط، بس انا عاوز انصر قول الواحد ده وابرزه واخليها كده صورة 4 في 6 واكبرها واعمل وبتاع. فالمعاني دي دقيقة جدا. يعني يقول فكلما اراد ان يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور، الحذر الحذر، فان المهالك والمتالف بين يديك وانت صيد الحرامية. سبحان الله، يعني خلي بالك هتغلط. وقطاع الطريق إن صرت خلف هذا الدليل، يعني ليه؟ فهو يطيع الناصح مرة، يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه. ابن القيم عاوز يقول لك يعني هيقلع وتسلب ثيابه، فيقول، طبعا يقصد ثياب التقوى يعني، فيقول كلكم عارين يعني. فيقول ترى من أين أتيت، والعجب أنه يعلم من أين أتي. ابن القيم ده عجيب عجيب، مش عارف هو العجيب ولا احنا اللي بعاد قوي فبنحب كلامه يعني. يقول ترى من أين أتيت، والعجب أنه يعلم من أين أتي. يعني ابن القيم بيقولك ما تمثلش، احنا هنمثل، ما انت عارف انت جيت منين. سبحان الله. ويعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها، لأن دليلها قد تمكن منه. دليلها ده اللي هو إيه؟ دليل الهوى. لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره ازدعاء. لأن يا جماعة الهوى ده بذرة، الهوى بذرة هم عاوزين يشيلوني من منصبي، عاوزين يشيلوني من منصبي، دي بذرة صغيرة. هم كانوا بيتكلموا عليا لما كانوا موطيين صوتهم، دي بذرة صغيرة. هو بابا مش عاوز يدخلني الجامعة الخاصة دي، وعاوز اخواتي مش عارف ايه، الهوا بقى قاعد امال يضغط في الحتة دي، فدي بذرة صغيرة. فهو لما بيفكر فيها قاعدة بتكبر تكبر تكبر تكبر، وتدوس خالص. فأول ما تيجي تدوس ايه اللي يحصل؟ تكبر. هو قاعد بيكبر في السن، وجسده وإرادته بتضعف، والشجرة بتاعت الهواء بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر. هو قاعد قدام الشجرة كده وهو شباب، يقولي هقطعها النهاردة، لا بكرة، لا النهاردة، لا بكرة. فيستنى البكرة، فإيه اللي حصل في بكرة؟ هو جسمه بيكبر والشجرة بتكبر. طيب الإنسان عما جسمه بيكبر والعمر بيمر، إيه اللي بيحصل؟ بيتردي للضعف، صح؟ عما يتردي إلى ضعف ويكبر ويبقى سنه كبير، تيجي يبص على الشجرة يلاقيها شجرة كبرت، نقول له اقطع، يقول لك يا ابني مفيش صحة. هيو ده اللي بيحصل بقى، إن شجرة الهوى بتكبر، شجرة الهوى بتكبر، وانت سنة وانت جسمك بيضعف فما تقدرش عليها. عشان كده يا جماعة كل المعارك مع الهوى المتأجلة بكرة بتكون أصعب، لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه. يبقى مين اللي عزمه؟ مين اللي عزم الشيطان وعمل لهم الجلسة؟ هو مكنه من نفسه، وهو أعطاه يده. سبحان الله، أنا بقول مين اللي مكنه من نفسه، فحد بيرد بيقول لي أنت، لا أنت، المفترض اللي يرد يقول أنا، يعني مين اللي مكنه؟ أنا. هذا من الأشياء الجميلة اللي كان كان يقولها لنا الشيخ الحويني في الدرس، لا تكثر من ضمير الخطاب، لأن هذا لا يتحمله الناس. فما تقولش انتوا بتعملوا، انتوا بتروحوا، ماشي، احنا، قول احنا الناس كده يعني. ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأسر، يعني شاف عدوه كده ومعه الكلبشات فبيقول له ايديه، فيأسره ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأثر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة، ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. نكمل الحتة دي سريعا. يقول فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون. سبحان الله. وقيل له قاتل عدوك وجاهد، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن منها بأي حصن شئت، ورابط إلى الموت فالأمر قريب، ومدة المرابطة يسيرة جدا. سبحان الله. الحصون بقى اللي هي الذكر، العبادة، الرفقة الصالحة، الحاجات دي كلها دي ضرورية جدا جدا جدا. فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله، فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك. بقولك انت بقى ما تزبط في الحصون الصحبة الصالحة، وتنقلك من مشروع لمشروع ومن هدف لهدف ومن خير لخير ومن خير لأخير وهكذا، فانت مشغول، والذكر الله سبحانه وتعالى يرفرف بيك، ولقاءات، والمعاني دي ضرورية جدا. لذلك يا جماعة دايما المبادرات التي لا تخاطب قلبك لا تكثر منها، الدروس والدورات والكلام ده اللي ما تلاقيش قلبك شغال معاها قلل منها. يقول فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله. بقولك عم بتعمل كده، إيه اللي يحصل؟ كأنك رحت للملك والملك ده احتواك، فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد. حد من الشباب بيسألني بيقول لي ليه؟ لأن أي علم يكبر عقلك على حساب قلبك علم خاف منه. أي علم لازم تشوف أثره في قلبك، أثره في القلب، أخبار قلبك إيه بعد الدرس ده، أخبار عقلك إيه، أخبار المعاني دي لازم تشوفها. يقول: فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه. بيقولك بقى لو أنت في الحصن والكلام ده تبقى شايف سبحان الله رفقة السوء بعيدة عنك، شايف الغفلة والأمور دي سبحان الله مأسورة، وأطلقت أنت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه. فالسجن الذي كان يقول: وأيس من الخروج والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة، ولزومك الثغر للرباط وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن. فإن ضعفت النفس عن ملاحظة هذه الأمور، قصر الوقت وسرعة انقضائه، نعمل إيه؟ نقول بقى المرة الجاية هنعمل إيه، لأنه هيدخل في مرحلة جديدة من العلاج، مرحلة اللي هي مشرط جراح. نقول لك بقى لو الكلام ده كله ما جابش معاك، لأ أنت محتاج بقى ندخل في مرحلة الصدمة. إيه مرحلة الصدمة دي بقى؟ يقول لك المرة الجاية إن شاء الله نتكلم في هذه المرحلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقنا وإياكم حسن الختام. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.